يسأل يقول إذا وجدت 5 ريالات أو 10 ريالات ما الواجب علي علما أني وجدتها من قبل فقضيتها أو تصرفت بها في قضاء حوائجي؟ أما إن كنت مفطرا لها حقيقة والله يعلم اضطرارك ولا تعرف صاحبها وليس هناك مكان معد لتدفع له السواقط صرت إما أن تتركها تأكلها بهيمة الأنعام صارت إن شاء الله لا حرج. أما أن تأخذها ثم بعد ذلك ما هو الحكم؟ أرى لك أنك تتصدق بمثلها بنية صاحبها. نعم.